زي الفيشن يعني ايه، الانتريشن يعني ايه، الانتريشن يعني ايه، بكل الانفورميشن ريسورس بتاعتك اللي بتاخدها من المحترمه بتكون بحق الكاسر. يلا ناخدها من منظمه الصحه العالميه اللي هي دبليو اتش او وورلد هيلث اورجانيزيشن. وورلد هيلث اورجانيزيشن اول كتاب كان يعني فود اجريكلتشر اورجانيزيشن منظمه الغذاء والصحه كان او من او ار اي. او ار اي يعني of the higher side. sabe que hay pocas cosas en ella. Lo que estamos pasando es el lógico que ella nace. El nombre de nuestro padre es un rica de Dios. Ahora que hacemos a todos los minutos de la boa cosa. Tenemos que hacerlo a todos los minutos de la boa cosa. O sea, sabe que hay otra cosa que ella. Hay que hacer cosas que ella, como el mismo que ella, todo el lógico que ella hace. No puedo hacer la base en el techo que ya está. Claro. Y ese está un poco. Si tú vas a hacer el reservor en vos, vos te vas a venir. Ah, el reservor va a venir. ¿Eh? ¿Ya es el reservor? Claro. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Y se va a dar el caso, es el mejor caso. Ahí está. ¿Qué tal los juegos? Se va a preocupar la pareja. ¿Qué son los juegos? Ya, pero es un problema de infección. Claro, pero lo que tenemos acá, hay algunas. El que se va a preocupar de mal, ¿no? Por ejemplo, yo creo. ¿Hay uno? Quero dizer a mim, Zoom Antropo. بعض سنين أنتي زينوزس. Of the virus cycle of the positive. As a norm, بايلن زينوزس، ده النوع برضه حضرتك. النوع الثاني سميه سايكو زينوزس، عباره عن شرطه زي ايه؟ او بتاعت الاخر بتاعها. النوع الثاني سميه ميتا زينوزس، مش كده بس شرطه ميتا زينوزس. النوع اللي بعد كده سابرو زينوزس، سابرو زينوزس. النوع اللي بعد اسمه سايكو ميتا زينوزس، سايكو ميتا زينوزس. بعدين سابرو ميتا زينوزس، سابرو ميتا زينوزس. اللي بعديه جيو زينوزس، جيو بلاتيني على طرف الصدر الدصل. اللي بعدها اكسيو زينوزس، اكسيو زينوزس. واخر حاجه في الزينو زينوزس. هننزل واحده واحده من دول ونشرحها ونفصل ونبدا نسال فيها عشان ده يعتبر يعني مدخل للاعراض الكلام. لما اقول اول حاجه اقرار للزينوزس، اعراض مقارنه مباشره. ايه الدايركت زينوزس؟ ده عباره عن زينوزس ديزيز ترانسمتد باك فروم انفكتد دبليو هوست to the susceptible vertebrate host. Infected vertebrate host to the susceptible vertebrate host. يعني من host فقاري إلى host أخر فقاري. Vertebrate. ما ينفعش يكون vertebrate لأن ينفعش. لو vertebrate إيه vertebrate بحاجة تانية. طبعا. A disease أو زلوبي disease transmitted from infected vertebrate host توسع سنتور للبروسس، إما عن طريق الدايركت كونتاكت تنفس مباشر أو الاندايركت كونتاكت أو عن طريق الفينيكال أو عن طريق الميكانيكال فيكتور. إيه الفرق بين الفينيكال والفينيكال؟ يعني إيه الفينيكال؟ يعني إيه الفينيكال؟ الفيكتور ده يعني ميثودز. هل الفينيكال ولا إيه؟ الفيكتور بيروح دايما اخر كيس اي نوع والفيكتور لو جينا في دلوقتي الكلام الفيكتور ده عباره عن منطقه انتاج شركه الحي بس الانتاج ترانسميشن زون قوس الريجن قوس الصفر قوس زي الفيكتور زي الايه زي المال زي الوتر زي اي حاجه ممكن تؤخذ فيكتور على المساحه على هذه المرحله. اما الفيكتور غالبا بيكون حرف روح او انه بيتر، وفي منه نوعين من الفيكتور ده. في منه زي ما قلت اول واحد ميكانيكال وفي منه بايولوجيكال. هنا في الدايركت لازم يكون ميكانيكال. هو بيتر عن طريق الفيكتور فيرتبريت، السايكول فيرتبريت، يا اما الدايركت ده او الدايركت او الفيكتور او الميكانيكال فيكتور وليس بايولوجيكال فيكتور. اذا قلت بايولوجيكال فيكتور دخلت في الميتا سيروسيس. المتابعة زي ايه؟ زي مثلا هكون عندك كونتريت مدير كيس السيور اي حاجة مش تنظيف من الرواق وجدت المصدر الوسطى او اي حاجة قلت عليها خلي بعض الكونتريت مدير في الليز او الهير في المكان ده مكان ما حصلش اي دورة حياة ده حبسها حاجة. اما لو حصل دورة حياة ده حبسها حاجة زي ما حصل مرض التعاون الاعلامي زي كونتريت مدير ياسف او بقوقع او اي حاجة يبقى ده بايولوجيكال. حصل دورة حياة جنسية فوق العشرة. هذه الدورة بالساعد بنسميها انت تكون بروباجيتد او سايكو بروباجيتد شيء. زي مثلا عندك الطاعون الاعلامي. بسبب ايه؟ بتاع زي مثلا عن طريق عضو البرغوث. البرغوث جاز بيس، برغوث الفار، اللي هو زي مثلا حيوز، جواه المرغوث اسمه جنسية بيسنس. لازم يحصل دورة حياة جنسية بيسنس جوه جسم البرغوث. دي نسميها اكسبرنسيف انتوريشن او بري ديتا انتوريشن. بعدها بيبقى المفروض عنده القدره ان هو يقفز المرض لو عمل طريقه من اليوم. واضح؟ ده اسمه بيولوجيكال ترانسميشن. اما الميكانيكال ده نقل. نقل ايه؟ نقل. لكن البيولوجيكال يبقى فيها دور حياته. طيب. البيولوجيكال اللي جمع كده شويه ما نعرفش مننا ده عباره عن الديزيز ترانسميشن فروم انفكتد فيرتبريت إما في الدارك أو الإنفارك أو في الميكانيكال أو الميكانيكال فيكتور. ممكن يحصل في الميكانيكال ممكن ما يحصلش، لكن في الميكانيكال طبعا بتاع التيشرز اسئله او كونتاكت بتاع الاكس تيشرت او كونتاكت هتبقى ايه ايربورن انفكشن او اصلا جينيريت او سورس. ومره ثانيه متكسر بقول معظم الدايجنوستس ترانسميتد ثرو دايركت تيست اوف دايت مع الانيمال زي الريس بروتوكول حاضر هي طبيعي صح. لو احتكيت بحيوان مثلا عنده مانكوزيس عنده برنامج مانكوزيس انا عارف ده كنت معاك حتى في برنامج مانكوزيس ده بقى لسه مكتمل الحاجه انا كويس التيشوز. لو انا احتكيت لي بعض البيوم اللي صاروا بعض الاسرس بس لا سامت راسس او الهير او السكين او الهايس هي عارف انا او عارف الالين بريوزيس في مرة احنا المرة اسمه كم درجة باوكيفر خلاص ده بتاعنا في الكيشن. او عن طريق مبتدى مع الاكسكليشن الاكسكليشن الفرق الاكسكليشن الاكسكليشن الاكسكليشن خلاص يوري الكيشن. اما الاكسكليشن في الخزارة زي السلامة زي المالي زي التيرز الهوع اي حاجة الاكسكليشن الاكسكليشن ده related او concerning to your analysis. How about the exhibitions? How are you describing? Ignoring. How about that? How are you describing that? Ignoring. طبعا عبرتها عبرت لا اسمها عرض يعني اسمها عبرت لكسوا روز ده بسميه عرض عرض الوقت وطوافيه عبرت الناندرز بسميه عرض وعرض او سهاوة عبرت الاسلاميز الاخير I'm going to go to the hospital. for growth and multiplication of any microorganism. Our drink water, after having done free wire, we call our community a well-person BRBS, our NBS. They need to drink water everything. The drink, the attack, from the water, the water, the water, the water, the water, the water, the water. There is a need to drink for disease. Drink for disease. Man, come. The victim of the injection of meat, in case of trichinosis, caused by the trichinosis, how the man, say, is a trichinosis, how the water is a trichinosis, how the man is. Then, only the air to try it is not. The amount of product, the question. The amount of product, the question. And in the today, this is a simple thing. Now, not the man, yeah. على ستيج اللي هو اسمه سيست سيرفاس هيرنس. فطبعا السؤال الاولاني اللي هي سيست سيرفاس سيرولوجي دي الانسان اللي بيعمل الحاجه دي هي طبعا مش هتخسر ايه لو قابلت الرابر والكوبين كان اقول لهم هيديله العالم الدكتور المعلم دي نفسها هتديله الكوبين المعلم لو سيست تموت سيست سيرولوجي اللي هو مش مهم ما مفيش اي مفهوم سبير مش اي حاجه خالص عشان ما يكون هناك أولاد سيكولوجيا. أما المرض الثاني حالات الجزيز أو هاليا الجزيز تبع الجزيز ده عبارة عن مكتشف بتاع العقل الوسيط اللي هو إيمان أو الجفوكس أنا في حد الجفوكس برانجلوسس أو إيمان والراك والمايس وعروضا في حد الجفوكس مانتي للجلاكس بإيه؟ اللارك ستيك اللي هو اسمه إيه؟ حالات الجزيز يعني شكل الضرائب اللي هو ايه البرنس difference of macrophages. يقدر الموضوع على خاصة الأبات والمعروفات to invade and cause damage in the tissues of the host. ما شاء الله. بعد زي البريمارسيس لكن ده زي ما عشان كده ايه كولوسايسي او ديسبلار زي الاشتنياسيس استنبلار زي مرض الرانيا اما الرانيا كاتيك في عباره التاك اسمه بالكاسنتر كولوسول ان بالكاسنتر فايبر طبعا المراد طبعا دول التفصيل يعني لازم تدور على السنه الاول المهم ان التاك عن طريق افرور او انت في الفيكتور وشرط ان يحصل ضربه حياه لا تجلس في العشر في الايام الجايه ده بنسميه ميتازوكوز لان النقل يكون بايولوجيكال بايولوجيكال فيكتور وليس ميكانيكال فيكتور وليس ميكانيكال فيكتور ده الميتازوكوز ديزيز ميتازوكوز ديزيز قلنا اكسلها كوماسوكاسيس وشمياسيس يوليكس بارسالس ويوليكس سالنابلس إلا أسرون إنت برضو أكيد طب دي متازوكوز بلدنا دي باية في سايكو كيمالي النوع الرابع هو السافروزيموز سافرو كيف السافرو روميني طبعا يعني نتيجة طبعا كده دي روميني سافرو كيف السافرو فيكو سافرو فيكو يعني مطاقة الأول المهم سافرو متازوكوز دي نتاقة الأرض اللي تحتاج إلى طبعا الاثنين سكر الستات بتدور على السبب، تكنسيستيشن على السبب، على البيز، على الفيركس، على البيز، على المصر. يجي الانسان ياكل السبب اللي فيها الطول بقى عين دور السيستم السكاري. مهم ان هو بقى موجوده والطول بقى بتاعها بتقف فين؟ يعني فين البار برضه؟ انا هاكل ايه؟ في ايه اللي بيجيب البار؟ طب حاجه بقى وراها وبتقول ماشي ركز على ايه؟ معايا؟ ركز بس في نوتس ايه اللي مطلوب هناك؟ مش معنى بتكلم عن الكليات او الكليات تكون جديد، لا يخش جوه الليبيا يحصل له لكن ما كانش شايف. يبقى سبروسيس مظهر ثاني نقطه ثانيه. المهم هنا هو السنين اللي يطلع من السنين بقى سكتانيه. السكتانيه هتطلع على السكن الهيموز اللي هو الخضروات اللي فوق الفيجيتيشن الخاص ليتيوس الجميل ووتر كريس تعمل انسيستيشن عليه. تيجي الانسان يعمل الخضروات دي اللي مش ماسكها كويس ولوثت انسيست الميتازكاريا تيجي وتشويه. دي اعظم طرق يعني تشويه الانسان معتاده في مصر ومصر. او ممكن تعمل طريقه ثانيه طريقه تعتبر الكابتن نايم ما حدش في مصر بيعمل كابتن نايم. لو جيت تجيب الشيء وبتاع وزاره الخارجيه كابتن نايم ما تجيش يعمل حاجه ايه؟ ولا حد كابتن نايم عايزين طريقه ثانيه ان انت تيجي تجيبها والبوكس سيكياسس of the surface areas, where it improves the progress, the progresses, where the paragonia is, again, paragonia, western man, paragonia, western man, and the top actors, to alpha, we then mean that the paragonia are doing good, what is this good, what they are good, do it assess a lot of kind of food fish. And this is a fish cause disease. L, communicable disease, transmits to fish. I think I have a problem with disease. I'm true. I talk about it, I'm all in there. Because, me not really, I don't want to do it. I talk about it, I talk about it, I talk about it, I talk about it, I talk about it, I talk about it, I talk about it, I talk about it, I talk about it, I talk about it, I talk about it, I talk about it, I talk about it, على حسب الروح السنه بنسميها بكتيريوزس. بكتيريوزس زي ايه البكتيريوزس؟ تيوبركلوزس. الانسس هو عباره عن صفار مش اي واحد. تيوبركلوزس انسس بوسيلوزس فيوريتي ليبتوسبيروزس لايم ديزيز بتاع ده كانسر ديزيز. اي مرض في الجلد او في الرحم معظم الاعراض تبقى بكتيريا او غيرها فبنسميها بكتيريوزس. اللفظ اللي احنا بنستخدمه بيستخدمه بتاع اوزس لازم حاجه تانيه بره كل ديزيز فايروس بروزس. فايروس زي ايه؟ ايدز مرض صعب مرض حاجه اسمها سي دي ايدز مرض صعب مرض حاجه اسمها سي دي ايدز مرض صعب مرض نيوكاسل دوار مكتوب دوار مشترك يعني بين الارض الاصل ده ايه؟ مرض مجموعه من مرض الارض الفيروس مش مرض واحد. ارض الفيروس جروب اللي هي بتاعت ارض ان ايه فيروس عن طريق اسطوره ارض ان ايه عن طريق اسطوره زي الويست نايل اليلو فيفر الريد تبادل فيفر السندويش فيفر اي فيروس. في عندنا مايكوز مايكوز ديزيز. ايه مايكوز ديزيز؟ عرفت بايه؟ متسرع طبعا في عرصه طيب سوبر فيشن ميكوزيس وفي سمك كمان في دي عرصه طيب عرصه الصين الشعر والجلد والسكاي اللي هي السكاي فوق الراس والهير والسكاي زي التاني اللي بس ناس على الاطفال زي الفيروس زي التاني جاز زي الرقصه الثانيه عرض صوت الجلس تحت الجلد وسبورت الجلس سبورت الجلس تحت ده نوع من بعض الجلس بس تحت الجلد فنوع تحت دي مايكوز زي الاسكن الجلس اسكو جلس موزيس فوكسيت ويدو مايكوزيس رينا تكتوزي حتى بعض دي نحن دي أطراف فترة الجلس كيف عدنا أطراف الانسان في الجلسان؟ سنبع عنها الجلسان يزيد أو الانسيوزيس دي أخبار أعراض السلام هم الأول الكيبر أو الكول كيبر دي الكوب بتاع الزلمنت كوب الزلمنت أو الاندميك بايبس كيبر الكيس الوزراء أو الدنس كيبر الكيس الوزراء أو الكيس البوكس اللي هي الكيس الأكاد الأربع أمراض ينتهوا لمجموعة كاتيجوري الكيس الديزيز. الارتسيال من مجموعة الأمراض بتتشابه مع الفيروس ومع البكتيريا فيها من الفيروسات البكتيريا السيرم من مصادر بشكل فيروسي. في نوع ثاني من البصائل وده طبعا كلمه ثانيه كبير البصائل او الاعراض الخلايا اللي انسان خلق بس فيها باراسيتوزس. باراسيتوزس البصائل ده نص الترم الثاني تمام او ترتيب على الترم الثاني باراسيتوزس. طبعا اصل الترم الاول بيلبس بكتيريا ومايكروب بس الترم الاول بكتيريا ومايكروب بكتيريا انا راجل ودي مال برضه قول بس الترم الثاني بتعمل بايرا وريكسيا وبارازيت. بارازيت الترم الثاني البارازيتوز بتتقسم الى ثلاثه كتير بتتقسم الى بروتوزوا حيوانات اوليه في منها انتريك بروتوزوا وفي منها بلاز اند تيشو بروتوزوا. الانتريك زي ايه؟ زي الانياس انتريك البلاتي ياسد بلاتي الخضراء البيار ياسد البيار ياسد الفيروس بروتوزوا فيروس بروتوزوا ده الكريم يعني انا اقول زي نوع اسمه اسمه سيستول سيستول كابولات بتاع شرفيه والتالت ده متوقع عليه الهيماتول. من الهيماتول عندنا انسياسيس بتاع ديزيز السمك وبرايكوميلوزيس بتاع سيلانيس اللي موجوده في الفور موجوده في الفور والبريس بتاع الهايدرا والبزرا ده الهيماتول. في السيستول بقى عندنا معالجات ديزيز سياسيس الدايبيتي اسيد الهاي بيت الياسيد وهكذا. دي سيستول وده فيه قياس التستوستيرون. في الدكاتور عندنا في بلاط وفي ليفر بلاط فلوس ليفر فلوس بلاط فلوس ممكن نعرفه بس تشوف الزوج او تشوف الناس اللي بقى كنت بقى شعارك بلاش كويس فمثلا ايه الصعب ده طبعا بعد كده الدكاتور اللي انا عم بسال في المعلم ايه زونس كل اوكسيد جاسس والبوتاسيوم والكل ده بقى ايه الزوج والبارابيز. الكلام الثالث هو الاخر كل مرة بيسوق، كل مرة بيعمل مثلاً